وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاليوم إن شاء الله عز وجل نذكر الأدلة التي اعتمد عليها ونذكر ما ذكره أهل العلم مما فهموا منه أن أهل العلم على طريقتهم يكفرون المسلمين من غير بينة ولا دليل، والذين يكفرون عامة ليسوا على درجة واحدة وليسوا جماعة واحدة. أولهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بكل ذنب، وهؤلاء كما مر ذكرهم قد حرفوا من القرآن ما حرفوه، فتابعهم على ذلك المعتزلة، وخالفتهم المعتزلة في حكم دنيوي التي تعرف عند أهل العلم بمرتكب الكبيرة. فهو عند المعتزلة في الدنيا في منزلة لا هو مؤمن، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وفي الآخرة عند المعتزلة هو مخلد في جهنم. أما الخوارج فيجعلونه كافرا في الدنيا وكافرا في الآخرة، أي يجعلونه مخلدا في الآخرة. فاتفقت المعتزلة مع الخوارج، وكلاهما جعل فاعل الكبيرة مخلدا في جهنم، وكلاهما يخالفون نصوصا محكمة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه طائفة. الطائفة الثانية وهم الذين من وقع من المسلمين في الشرك الخفي أو في الشرك الجلي، ويقسمون المسائل التي يكفرون بها إلى أصول وفروع، فيقولون نكفر من غير إعذار في الأصول، أي من خالف الأصول كفرناه من غير إقامة الحجة ولا إعذار. ويقولون بأن الفروع، وسأذكر ما مرادهم بالفروع والأصول، يقولون بأن الفروع لا يكفر فاعلها وقع فيها إلا بقيام الحجة، ويقولون بأن الأصول هي ما قامت الفطرة على تأسيسها، وهي ما لا تتوقف على الوحي. فكل عقيدة لا تتوقف بال الوحي فهي عندهم من الأصول. وأما العلم والعقائد التي تحتاج في ثبوتها إلى أن يخبر معصوم أو أن يخبر الوحي بها، فهذه يسمونها تارة بالفروع، وأكثرهم يقول عنها هي الخبريات. وهذه الألفاظ من تكلم منكم فيراه يستعمله. يقولون هذه خبريات، والخبريات عندهم أي تحتاج إلى من. وهذه الطائفة هي المعنية بالرد، يعني هي التي نعنيها بالرد في هذه المحاضرة. فإن الخوارج ومن نحى منحاهم كالمعتزلة قد رد أهل العلم عليهم بما فيه كفاية، وهذا أيضا. لكن قد كثيرة أناس تعجز عن كلامهم وتعجز عن محادثتهم للجهل الذي انغمسوا فيه، وأحيانا يتحير المرء من أن يكلم جاهلا بحيث لا يعجز على أن يستدل على حجته. إذا كلم عالما هو يعجز عن قيام حجته معه، لأنه ابتداء لا يفهم كلامه، والثاني يخبط خط عشواء ويأتي بالكلام وهو يحاول أن يطوع هذه النصوص على فهمه هو. فإذا أتيته يمين لا يحسن فيلزمك أن تجري معه جهة اليسار، وهؤلاء نعوذ بالله منهم، نسأل الله هدايتهم ونعوذ بالله منهم. وهذا هو الذي نرجو من الله عز وجل أن يعود. وهؤلاء الذين يكفرون ولا يكفرون بالفروع التي يسمونها خبرية، فهم يقسمون المسائل العقدية إلى قسمين. وأنا أرجو أن نحن في هذه المحاضرات أهل العلم يكون واضحا، الأدلة واضحة، حتى إذا انتهينا منها سألنا، حتى نجمع ملاك ما ذكرناه، هل فهمت المسألة أم لا. فلربما يتعرض أحدكم إلى كلام بعضهم فلننظر بما يجيب. الذين يقسمون إلى أصول وفروع، يقولون الأصول، وهذا يقولونه وأنا سأتكلم بعبارات، هي حقيقة التوحيد، هي حقيقة التوحيد التي ثبتت بالفطرة، كان ثابتا بالفطرة، فمعناه أن العبد حين ولد به. ومثل هذه الأمور فطر العبد عليها لا تحتاج إلى مخبر عنه، إذ هي ثابتة بالفطرة. وهذه يسمونها إيه؟ أصول. وأما الفروع فهي كالصفات، مثلا صفات الله عز وجل ومسائل الاعتقاد، هذه يقولون عنها فروع، وهي مسائل خبرية، أي لا مما فطر العبد عليه، وإنما يحتاج العبد إلى أن يخبر بمثلها حتى يفهمها، حتى يعتقدها. عندهم أصول وفروع، وهذا لا يعلم في كلام أحد من أهل العلم، تقسيم إلى أصول وفروع بهذا الاصطلاح لا يعرف عند احد من اهل العلم. وهنا مسألة، وهي ان الاصطلاح الذي ينبني عليه عمل فلا بد وان يبين معناه، ولا ينبغي للسني ابدا ان يلتزم المصطلح الذي اصطلحه اهل البدع حتى يبين مرادهم من هذا المصطلح. فاذا تبين ان هذا المصطلح انما صاغوه بعبارة اخرى من كلامهم لكنه في مبناه موافق لما عليه اهل السنة، وهذا الذي يقول عنه اهل في المصطلح. اذن المصطلحات اما ان تكون هذه المصطلحات ينبني عليها عمل، وحينها ان نتبين ما المراد بالمصطلح هذا. وهذه المسألة تقسيم الدين الى اصول وفروع، سترى طائفة من اهل السنة يستعملون هذا في كلامهم، سترى طائفة من اهل السنة يستعملون مسألة وفروع، هذا من اصول الدين وهذا من فروع الدين، سترى هذا في كلام طائفة كثيرة من اهل العلم، لكن لم يبني عليه اهل العلم كما بنى عليه اولئك عقيدتهم وتكفيرهم للمسلمين. اهل العلم سار يقولون اصول الدين على العقيدة جملة، ويقولون على فروع الدين هي المسائل الفقهية. اما تقسيمهم للدين الى اصول وفروع ويقولون من انكر الاصل كفر ومن انكر الفرع لا يكفر الا بعد ان تقال، فهذا لم يقل به احد من السلف رضي الله عنهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في وحقيقة الامر، انا طبعا قلت في بداية المحاضرات اننا ننقل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية برمته كما هو، يحتجون بكلامه من؟ شيخ الاسلام ابن تيمية، ورجلان لا يكفران عند المكفرين، شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، وطبعا شيخ قطب في اولهم، ومن عداهم من علماء المسلمين يكفر. واذا ذكر الائمة الاربعة فعلى استحياء لا يكفر. فلذلك نحن نأتي بكلام الأئمة على وجه نبين، فماذا لو أن واحدا من أهل العلم صح عنه أنه كان يقول بهذه المقالة، فماذا نفعل؟ فيأتي الكلام. شيخ الإسلام لتمير لترى العجب مما يحتجون به من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولذلك هو يقول رحمة الله عليه وتضرع العجب حين ذكر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أمعن النظر في كل دليل احتج به أهل البدع تراه دليلا عليهم وليس لهم، فإن لا يكون إلا حقا، ولا يجمع الدليل في نفسه حقا وباطلا، وكل دليل احتج به اهل الباطل فانما ان امعنوا النظر فيه وتجردت افهامهم فانهم يعلمون يقينا ان الادله التي احتجوا بها هي عليهم وليس. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه: وحقيقه الامر في ذلك ان القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم على مسألة التفصيل ما بين تكفير المطلق وتكفير المعين منص ذكر الله عز وجل فيه من فعل كذا فهو كافر فهذا تكفير مطلق. وأما التعيين فيحتاج إلى كما يقول هو إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع. قال وحقيقة الأمر في ذلك قول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. السؤال الآن، شيخ الإسلام هنا يكفر بإطلاق على التعيين ولا يقول لأنه قال الشرع عنها من فعل كذا فهو كافر، يقول هنا لكن الشخص المعين الذي قاله يعني قال قول الكفر أو فعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال بعد ذكر نصوص الوعيد فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع إلى آخر هذه الأقوال. ثم قال وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق. طيب والآن سيأتينا كلام أصرح من ذلك. قال وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، يعني عنده هذه الأدلة لك لم تثبت أو لم يتمكن من فهمه إلى أن قال وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. ويقول عن إيه تقسيم المسائل إلى أصول وفروع، ولكن خلي بالك إنه سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إن يذكر في بعض المسائل الخفية، المسائل إيه الخفية، أنه يعبر ويقول في ثنايا كلامه وهذا بالنسبة للخفية. والآن سيأتي يعني ذكر كلامه فيه. قال وما قسموا المسائل إلى مسائل إنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع. أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن الإحسان ولا الفقهاء فيه ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثاله. بل كلام ده تقسيمي المعتزل لم يقل هذا أحد من أهل السنة. هذا الكلام إذا جاز التعبير يصح أن يقال عنه محكم لابن تيمية ولا لا في أنه يرد على من قسم الدين إلى أصول يكفر تاركها وفروع لا يكفر تاركها. في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يقال عنه محكم ولا لا من كلام ابن تيمية؟ يعني هذا كلام صريح من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بأن هذا القول لم يقل به أحد من ولا من الأئمة، إنما هو كلام المعتزلة ومن على شاكلتهم من أهل البدع. ثم راح يعدد بعض المسائل التي هي من العقيدة، والسلف اختلفوا، يعني هي من المسائل العلمية، من المسائل العلمية. قال: وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. الثاني: إذا وجدت أحدا من أهل العلم من الفقهاء يقسم بهذا التقسيم وهو من أهل السنة، فإنما وقع في هذه الشبهة لم يدري مراده فيه، أو لم يدري مرادهم فيه، ولذلك يرد. حتى لو وجدت هذا في كتب أهل السنة إنما يرد هذا الكلام عليه. وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم إلى أن قال: وهو تفريق متناقض. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من مسائل، من المسائل الاعتقادية، ولا كفر فيها بالاتفاق. هذه مسائل عملية، مسائل علمية بالاعتقاد، ومع ذلك بالاتفاق منكرها لا يكفر. يعني أن رجل قال محمد لم يرى ربه، هل يكفر؟ بالاتفاق لا يكفر. ولو أن رجلا قال علي أفضل من عثمان، يكفر؟ قولا واحدا لا يكفر. وهذا كثير في التابعين، من كانوا يفضلون عليا على، مع أن كلام أهل السنة هو أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، كما قال علي بن المدين رحمة الله عليه: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وقدموا عثمان على علي. مع ذلك من قدم علي على عثمان لم يكفر، إلى آخر كلام رحمة الله عليه، والكلام فيه طويل. علم فساد هذا القول، وهو أنه لا شيء في الدين اسمه أصول وفروع، من حيث ينبني عليه هذا العمل. فما هي الأدلة التي احتج بها هؤلاء على ما سموه بأصول وفروع؟ الدليل الأول، قال: إن حقيقة التوحيد مدركة بالعقل ومتوصل إليها بالنظر، غير متوقفة على إرسال الرسل. يقولون، وهذا الدليل هو أظهر دليل يحتج به أولئك، هذا أظهر دليل، وكل الأدلة التي ستأتي يجعلونها تبعا لهذا الدليل، وربما دلس بعضهم فجعله دليلا مستقلا. قالوا إن حقيقة التوحيد لا تتوقف على إرسال الرسل، وإنما يستدل المرء على التوحيد بعقله بما استقر سلفا في فطرته. قالوا: ودليل قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: هذا الدليل وهذه الآية فيه أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أخذ العهد والميثاق على بنيه. من خلق الله عز وجل ويخلق إلى قيام الساعة وأوقفهم بين يديه سبحانه وتعالى. ألست بربكم؟ فأقر الجميع بلى، يعني أنت ربنا. ثم قال الله عز وجل لهم أي حتى لا تقول إنما أخذت عليكم العهد والميثاق وهذا مكنون في الفطر، حتى لا تقولوا إنما أشرك، أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، أي لا عذر لكم، لا عذر لكم أن تحكموا على شرككم بماذا؟ بالغفلة. واحد بالإيه؟ بالغفلة. ما كنا ندري، أن تقولوا إن غافلين، أو تقول وكذلك لا يقبل عذركم إن قلت إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، يعني لا يقبل عذركم أيضا إن أتيتم واحتججتم بأنما خلقتم وولدتم لأبوين كافرين فلا عذر لكم. لما يقولون؟ فإن الله عز وجل لما فطر بني آدم له الرب سبحانه، ثم ولد المرء لأبوين كافرين، فهذا ليس عذرا له عنده من الفطرة ما يرد هذا الشرك، قد استقر في نفسه من الفطرة ما يرد هذا الشرك. فإذا كفر أحدكم لأن أبويه مسلما كافران فإنما كفر لا لكافرين، إنما لأنه اختار الكفر على الإيمان الذي هو مستقر في الفطرة. فهمتم هذا الكلام؟ يحتجون بماذا؟ حجتهم الوحيدة في هذا، وكل ما سيأتي تبع. لذلك انت تفهم هذه الايه؟ هذا الدليل او هذه الشبهة، هي ليس الدليل، يعني كما سيأتي ليس الدليل، هذه الشبهة تفهمون كيف يلقون بها على الناس. يقولون سلفا قلت هم يقسمون العلم الى مسائل اصول، والاصول عندهم هي ما لا تحتاج الى مخبر، انما هي ما خلق وفطر عليه. هذا الكلام. ولذلك ان جئت تحتج عليهم بالادلة التي تأتي ذكرها يقولون لا هذه خبريات، هذه ايه؟ خبريات تحتاج الى مخبر. فيقولون العبد انما فطر على التوحيد، فطر على ايه؟ على التوحيد، فيه انه عالم بالتوحيد. ولذلك يقولون الاصل في الانسان العلم ولا الجهل؟ يقولون الاصل فيه العلم، الاصل فيه الايه؟ العلم وليس الجهل. لما؟ لان الله عز وجل قد فطره على التوحيد وهو علم، اصل العلم. اذا فلما خلق، خلق باصل الايه؟ ولذلك يقولون الاصل فيه العلم وليس الجهل. اذا كان الاصل فيه العلم فحينما يكفر يكفر بعلم، ومسألة عذره بجهله ليست موجودة. فيقولون قال الله عز وجل واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدكم بما فعل المبطلون. حجتهم في الآية أن الله عز وجل قد أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم هذا محتج عليهم، أشهدهم إيه؟ إشهاد محتج عليهم، وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة وهم في أصلهم. والحديث ابن عباس أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره، الذي في التفسير هذا استخرج كل نسمات وخلقها ثم كلمهم قبل ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن قالوا قد احتج الله عز وجل عليهم لأنه الرب سبحانه وهم في صلب آدم عليه السلام. ثم أخبرهم الله عز وجل بأنه لا عذر لكم ولا بالدعاء الجهل والتقليد، فإنكم إن قلتم إنا كنا عن هذا غافلين قلنا لكم قد أشهدتكم قبل أشهدوا من قبل وأنتم في أصلاب آبائكم وقد شهدتم علي وأقررتم بما فيه، هذا يرد دعواكم أشركتم وأنتم في غفلة، لأنه عندكم من العلم ما يرد تلك الغفلة. لا عذر لكم إن اعتذرتم عن شرككم بكفر آبائكم وشركهم، فإنه لما ولد أحدكم لأبوين كافرين كان الذي فطر به وخلق به ما يرد شرك آبائه، فلما اختار الكفر قد اختاره طواعية. هذا الكلام يحتجون به، ولذلك عندهم أن العبد الأصل فيه العلم بالتوحيد، العلم بإيه؟ وأن حقيقة التوحيد لا تتوقف على إرسال الرسل، لا تتوقف على، إنما أرسل الله الرسل لتعليم الناس التوحيد في المسائل الخبرية ولإقامة الحجة عليهم في المسائل الخبرية، ولم يجعل الله عز وجل حجته عليهم برسله إلا في المسائل الخبرية، ولم يجعل إعذارهم أن يعذبهم في الدنيا إلا بإرسال الرسل. إذن الدليل الأول عليهم أو على كلامهم ماذا؟ آية الميثاق. قالوا ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إلا يولد على الفطرة، يعني الأصل فيه أنه خلق مسلما، قالت أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ثم احتجوا بأدلة هي كالفروع لهذا الأصل، وهو ما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي لما قال وجاء بالكافر يوم القيامة، وجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض أكنت مهتديا به؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. الدليل من هنا إيه؟ ها؟ الدليل من هنا عايز نفوق شوية. الدليل من هنا يحتجون عليه، يحتجون بهذا الدليل في جزء منه، وهو أردت منك وأنت في صلب ها ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. يبقى هذا الحديث يحتجون به على أن الله عز وجل إنما أقام الحجة عليه وهو في صلب آدم عليه السلام. قال وكذلك حديث رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه. قل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كل من مات في الفترة، يعني كل من مات قبل البعثة وقد ثبت النار مخلدون، يقولون هؤلاء أهل فترة، أليس كذلك؟ هم يقولون ذلك، هؤلاء أهل فترة. وأهل الفترة هم يقولون بأن أهل الفترة هم الذين ماتوا قبل البعث. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لذلك أنا أركز بيان. يقولون وأهل الفترة الذين ماتوا قبل البعثة، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار مخلدون، أنه لم يرسل إليهم رسول، فلم هم مخلدون في النار؟ قال بالحجة التي أخذها الله عليه عز وجل عليهم فين؟ في الميثاق. ولو كان الحجة لا تقام إلا ببعثة الرسل ما كان. قالوا وكذلك، وهذا يجعلونه حجة على من فعل كفرا ولم يعذر. حديث عمران بن حصين الذي أخرجه أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت على ذلك فإنك لو عليك ما أفلحت أبدا. قال هذا رجل يلبس سورة وهي من فعل الجاهلية، وهو يعتقد أنها تنفع وأنها تضر وأنها تنفعه من الشر، وهذا شرك في في أفعال الله عز وجل، فإن الذي ينفع ويضر هو، ومن ظن أن غير الله عز وجل ينفع ويضر بما لا يقدر عليه إلا الله يكفر. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره أنه لم يكن يعلم، فقال له فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت. بين النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن مات على ذلك مات على الكفر، مع أن الرجل ما كان يعلم. ثم قالوا ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيه شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر، وأنه لم يعذره بالجهالة، أو لم يعذر أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه كلام هذا، يحتجون بكلام شيخ وهو أن الشرك ليس فيه عذر بالإيه بالجهل. ثم قال فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور، فكيف بالشرك الأكبر؟ هذا دليله. ومن الأدلة أيضا التي احتج بها حديث طارق ابن شهاب في الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الذبابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، فقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف ذاك، قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار، وقال قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. قالوا هذا الرجل الذي حبس، وقالوا له إما أن تقرب يعني لآلهتنا شيئا أو لهذا الصنم شيئا، وإما أن تقتل. فقرب ذبابا فلم يعذره وكان في النار، وأما الآخر فلما امتنع عن أن يقرب لغير الله شيئا دخل الجنة. هذه الأدلة كما تدور على فلك واحد، وهو أن الأصل فيه العلم بالتوحيد، وأن من أتى ناقضا من نواقض التوحيد لم يعذر بالجهل، لأنه عندهم عالم في الأصل به. وهذه الأدلة كما قلت هي تبع لهذه الإيه؟ لهذا. ثم اجتزأوا كلاما بطائفة من أهل العلم يحتجون بكلامهم على قولهم هذا. ومن يرى أهل العلم مجتزأ قد حدث البكر فيه يحسب أن كلامهم صحيح، أهل العلم وافق كلامهم. من أقوال أهل العلم التي احتج بها أولئك على أنه لا عذر بالجاهل في فآية الميثاق، يحتجون بما قاله البغوي رحمة الله عليه. قال البغوي يعني في تفسيره: إنما أخذ الميثاق عليكم يقول أيها المشركون، إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فافتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا محل الشاهد في كلامه، فلا يمكنه أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. لم يحتجون به أن البغوي رحمة الله عليه يقول بأن الله عز وجل إنما جعل الحجة عليهم، وهذا الكلام بعينه، هذا الكلام بعينه بسياقه هذا حجة عليهم كما سأبين. فإن جيء بكلام البغوي رحمة الله عليه من أوله علم أن الكلام فيه تحريف، ترك النص كما هو سيعلم أن البغوي رحمة الله عليه في ذات الكلام وفي سياق الكلام المبتور يدل على قال. ومن الكلام أيضا مما نقل، قال القرافي رحمة الله عليه: النوع الثاني من أنواع الجهل جهل لم يتسامح صاحب الشرع فيه، جهل لم يتسامح صاحب الشرع فيه. في الشريعة فلم يعفو عنه، وضابطه أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعفو عنه. وهذا يضطرب في أصول الدين، وهذا النوع يضطرب في أصول الدين وأصول الفقه وفي بعض أنواع من الفروع. أما أصول الدين فلأن صاحب الشرع جميع الاعتقادات تشديدا عظيما، بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله أو في اعتقاده من أصول الديانات ولم يرفع ذلك الجهل لكان بترك ذلك الاعتقاد آثما كافرا يخلد في النيران المشهور من المذاهب. قرأ هنا يفهم من كلامه ايه؟ انه لو انه افرغ وسعة لان يعلم شيئا من صفات الله عز وجل او شيئا من التوحيد ثم لم يخذ ذلك ايضا مخلد في جهنم. قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فكل من غلا أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي ونحن أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج الذي كان بمصر أو يونس الفتى ونحوهم أو يونس الفتى ونحوهم وجعل فيه نوعا من الآلهة مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريد، أو يقول: إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو ذلك الأفعال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية. خلي بالك من الكلمة دي، التي لا تصلح إلا لله تعالى، شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. سيأتي كلام شيخ الإسلام تيمية يرد على هذا الكلام أو على هذا الفهم. ورد من عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه يعبر بالجهل، قالوا أتوا بكلام شيخ الإسلام تيمية وهو في مسألة العبر بالجهل، وهذا إذا كان في المقالات الخفية. في المقالات الإيه؟ يعني يفهم من هذا الكلام أن ابن تيمية يعبر في المقالات الخفية، وأما ما لم يخفى فابن تيمية لا يعبر في بالجهل. فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طائفة منهم من الأمور الظاهرة التي تعلم العالم من المسلمين أنها من دين الله، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر إلى آخر ما قال. قال ابن القيم رحمة الله: نقولاتهم لكلام طائفة من أهل العلم يحتجون بكلامهم على أنهم لا يعبرون بالجهل. قال: والإسلام هو دين، هو توحيد الله وعبادته له لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه أو اتباعه فيما جاء به، فلما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، عدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفار، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة، وهذا في كلام قول الله عز وجل: إنما كنا نخوض ونلعب. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وقوله: إذا عرفت هذا عرفت لا إله إلا الله، وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام. وقال في حديث عمران بن حصين فيه شهيد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر شرك وأنه لم يعذر بالجهال. قال الصنعان: فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وسواه في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه؟ قلت قد صرح الفقهاء في كتبهم جدا ان من تكلم بكلمة الكفر يكفر وان لم يقصد معناه، وهذا دال على انهم لا يعرفون الاسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا اصليا. الى هذه النقولات. اخر نقل يذكرونه عمدتهم في هذا كلام الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وهذا ابلغ ما يحتجون به. قال: والمراد ان الله منهم الاعتذار لتقليد ابائهم واجدادهم. هذا في ايه الميثاق. نمتم؟ نمتم لسه ولا لسه؟ كما انه منهم الاعتذار بالجهل بعدما اقام عليهم من حجة الفطرة والعقل. قال: والايات تدل، يعني ايات الميثاق، ان بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة. كلام الشيخ رشيد رضا يقول، وهذا يدل، او الايات تدل على ان من لم تبلغه بعثة لا يعذر يوم القيامة بالشرك بالله تعالى ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر منها الفطرة السليمة وتدرك فسادها العقول المستقلة، وإنما يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه ألا يعرف إلا منهم. هو أكثر العبادات التفصيلية، هو فيه كلام على إيه؟ مسائل الخبريات التي تتوقف على بعثة الرسل وغيره. احتجوا ايضا هل الرسل ارسلوا لدعوة الناس الى التوحيد ام لتعليم الناس التوحيد؟ الجواب: اذا سئل هل الرسل بعثوا بعثهم ربهم لدعوة الناس الى التوحيد ام لتعليم الناس التوحيد؟ ابتداء تعمل ايه؟ اسأل ما المراد بالدعوة وما المراد بالعلم، وماذا لو قلت هو للتعليم وماذا لو قلت هي للدعوة. ولذلك اذا سألك بعض هذا السؤال قل: ما مرادك؟ لا تقول للتعليم او للدعوة، على اي الوجهتين يحجزونك في خانتهم، انما سل ما مرادك سؤال. وهم يسألونه ايضا: من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يقال ظل على كفره ام صار كافرا؟ هذا ايضا من ادلتهم. يقولون: هل من كفر بمحمد يقال صار كافرا او ما المراد؟ ان قلت ظل على كفره قالوا هو كان كافرا ولو مات لمات كافرا قبل، وهذا يدل على ان الحجة انما قامت في الميثاق ولا تتوقف الحجة على الرسل. لو قلت ظل كافرا ولو قلت صار كافرا لا يطاوعونك على هذا، لأن صار كافرا طيب سيقولون فما كان حاله قبل الرسالة؟ أنت ماذا تقول؟ طب يعني لو مات؟ لا، ابن جدعان كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا مات على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل وسأله أين أبي قال أبوك في النار، فلما رآه غضب قال إن أبي وأباك في النار وقد مات على قبل البعث ومات على الكفر. نعم عندنا الشبهات التي يحتجون بها. تفضل. هنقول دلوقتي. نعم. كان في ايه؟ خليني بقى نشوف الكلام. انا بس نسألكم انتو. الشبهات التي اعترض كم؟ كم؟ واحد. ثم فرعوا عليها فروع. خلاص؟ هذه الفروع هي الدليل الذي يجعلونه اصلا لهذه المسألة هو آية الميثاق. وآية الميثاق فيها هم يقولون عز وجل انما اقام الحجة على بني ادم ها بماذا؟ وهم في أصلاب أبائهم لما ثم قطع الله عز وجل عنهم العذر قبل أن يعتذروا وقال أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين لا عذر لكم إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون لا عذر لكم. قال وقد دلت الآية على أن الإنسان حينما يولد يولد على بدليل ما من مولود يولد إلا على الفطرة. قال والفطرة وهذا يؤيد آية الميثاق. قالوا وقد دلت الآية والحديث على أن الأصل فيه أنه عالم وأن هذا النوع من التوحيد لا يتوقف على إرسال الرسل لأنه مفطور عليه. ولذلك مات في الفترة يقولون كل من مات قبل البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل من مات قبل البعثة فهو كافر إلا من دل الدليل على أنهم ماتوا على كمن كزيد بن عمرو بن نفيل كورقة بن نوفل. خلاص قالوا فلو كان التوحيد متوقفا على بعثة الرسل ما كانوا في النار لأنهم ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويقال هل بعث النبي لدعوة الناس إلى التوحيد أم لتعليم الناس؟ فلو قلت للدعوة قالوا الدعوة موجودة في الفطرة بل هم يقولون إنما لماذا؟ لتعليم الناس التوحيد وهي فروع العقائد كصفات الله عز وجل نحو ذلك التي هم يقولون يتوقف تكفير المرء بها بعد العلم. ولذلك هم يقولون في المسائل الخبرية التي ذكرت قبل في المسائل الخبرية أنه لا يكفر صاحبها إلا بعدما تقام عليه الحجة لأنها مسائل تتوقف على الخبر. فإن وفر كان بإنكاره لها بعد أن وصل الخبر إليه كافرا وإلا يعذر. أما في المسلمات المعتقدات الأصلية في التوحيد ولذلك هل يقال في من أنكر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو كفر به لم يؤمن برسالته يقال مات على الكفر يعني ظل كافرا صار كافرا يعني ظل على الكفر أي كان قبل البعث كافرا. وهذا يؤيد يعني هم يقولون يؤيد كلامنا. أم يقال صار كافرا وهذا لا يقولون به خلاص، لكن يعترض عليكم قبل ان قلتم صار كافرا، وكيف هو قبل البعثة؟ هل تحكمون بإسلامه او بموته على التوحيد قبل البعثة لأنه كافرا، ام تحكمون بكفره؟ هذه الأدلة، ثم يأتون بكلام لأهل العلم على هذه الايه الشبهات. نمتم ولا لسه؟ ها؟ طيب، هل يتصور ان لهم حجة غير ذلك؟ طيب، الجواب نبدئه غدا ان شاء الله. رأيكم؟ نعم، ده لسه هيأتي الكلام عليه، المثال الخبري هيأتي الكلام عليه. ها، ايه رأيكم؟ الله المستعان. طيب، اول شيء ينبغي حين الرد على هذه ان نعتمد في الرد على مسألة آية الميثاق، وهل الحجة قامت بآية الميثاق ام انها قامت بالرسل، وهل الأصل في الإنسان العلم ولا الجهل؟ إن قلت قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قالوا هذه الآية تدل على أن الأصل في الإنسان الجهل، والله أخرجكم أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قالوا نعم في المسائل الخبرية. قالوا نعم في إيه؟ في المسائل الخبرية. جوابكم خلاص، ما احنا فهمنا خلاص، ما احنا سألناهم كذا مرة. الآية عامة نعم، ابتداء يقال الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، والتوحيد شيء، والتوحيد والفطرة شيء، وكل ما يسمى علما شيء. عز وجل أن العبد إنما خلق جاهلا، ثم بين الله عز وجل بأي شيء يتعلم، قال وجعل لكم السمع، لأن يتلقى المرء فيه النبوات، والأبصار للتفكر الآيات، والأفئدة لها كذلك. فالأصل في الإنسان الجهل وليس العلم. ومن قال بل الأصل فيه العلم للفطرة السابقة، قلنا عندنا آيتان من كتاب الله ظهر بينهما التعارض، عندنا آيتان من كتاب الله ظهر منهما التعارض، لا نقول آيتان بل ظهر منهما التعارض، فأي الآيتين محكم وأيهما متشابه، وأي الآيتين دلالته نصية والثاني ظاهرة؟ وأنا قلت لكم لما ذكرنا المباحث السابقة، قلت اجعلوا هذه الأصول منكم على مقربة، اجعلوها عن مقربة من فهمكم سنحتاجها. أليس كذلك؟ قلنا لكنكم نسيتم. طيب، المحكم والمتشابه، وقلنا في النصوص النص إما أن يكون دلالته نصية وإما أن يكون دلالته ظاهرة. فلنأتي بالنصوص التي فيها إقامة الحجة ثم ينظر أي حجة اعتبر الله بها، حجة اعتبر الله بها. هؤلاء يقولون بأن آية الميثاق محكمة، بأن آية الميثاق وما عدا ذلك من النصوص التي تخالف آية الميثاق متشابهة، وينبغي حينئذ أن يعرض المتشابه على المحكم ليصير القرآن كله محكما إلى أن تجعل الآيات التي فيها أن الأصل فيه الجهل وأن إقامة الحجة إنما هي ببعثة الرسل أن تجعلها من الآيات المتشابهات آية الميثاق، ليحتجون عليك بأن آية الميثاق محكمة وهي الأصل الذي ينبغي أن، ده كلام غير صحيح وغير مسلم، لكن ينبغي أن نعمل النصوص. فيقال فلنأتي بالنصوص التي ظاهرها التعارض مبحث الحجة، مبحث الايه؟ الآن الآية دي، هذه الآية الميثاق يسوقونها لأي مساق؟ ها؟ في مساق الايه؟ احتجاج على الله بالشرك أو في الشرك، صح كده ولا لا؟ فاهمين ولا خلاص انتوا رحتوا؟ موجودين لسه؟ أنا خايف إن الموضوع يتوه منكم. كلام مهم جدا جدا، والكلام اللي احنا نذكره بعد ذلك كالفرع لأني كام احنا نذكره أيضا الآن، كما أن أصل شبهتهم في آية الميثاق كذلك أصل أدلتنا في الرد على آية من آية الميثاق. إن جاءتك آية الآن يحتجون بآية الميثاق، يقولون بأن الله عز وجل جعل آية الميثاق حجة، صح؟ فهم يقولون بأن آية الميثاق حجة مستقلة، حجة إيه؟ يعني مستقلة، يعني هي حجة، هي حجة بنفسها. فإن لم تكن هناك حجة أخرى فلا حاجة لها، لأن آية النفي حجة إيه؟ أنت تحتاج في الرد إلى إيه؟ أن تأتي بالآيات التي فيها الاحتجاج، ثم تضع هذه الآيات وتوثق بينها محكما والباقي ترده إليه. هذا أول شيء ينبغي أن يفعل. فلتأتي إلى الآيات، الفرع فرع العلم، هذا فرع ثاني. الأصل عندهم أن آية الميثاق حجة مستقلة، ثم الفرع بعد ذلك لما كانت آية الميثاق حجة مستقلة كان الأصل في الإنسان العلم. فأنت عندك فرعان إلى تأصيل أصلين أيضا، ثم بعد ذلك إذا أصلت الأصل الأول قلت فهل الأصل في العلم ولا الجهل؟ هذا فرعا هذا الأصل. إذن أول حجة يقال ينبغي أن نذكر آيات أو الآيات التي فيها الاحتجاج فينظر. آية الميثاق آية، الآية الثانية قول الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله بعد الرسل. هذه آية فيها فيها حجة. الثالثة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه فيها حجة. ثم قس على ذلك فيقال لهم: أصل وما عداه يلحق به. إذا سألتكم هذا السؤال: أي الآيات في الثلاث حجة وبعضه يلحق به؟ ما الدليل على أن آيات الرسل حجة مستقلة أصلية؟ فين ده؟ إذا قلت أنها دلالتها نصية يقال في آيات الميثاق دلالتها نصية. تفضل. أنا ذكرت. طيب ما الدليل على آيات الميثاق؟ ها؟ طيب. فين ولا لسه؟ اقرأ مع آيات الميثاق. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ألست إيه؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هتركز معايا شوية في الايه؟ في اللي انا هقف عنه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. واحد. قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة عن هذا غافلين. اثنين: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله عز وجل أن يهلكهم بما فعل المبطلون. الآية اشتملت على لفظتين. اللفظة الأولى لفظة ألست بربكم. هذا التفسير لأذكره لم أره لأحد من أهل العلم، ولذلك أنا أعرضه ولا أجزم به. ولذلك إن عرض للمرء أو لطالب العلم تفسير لم يرى أحد من أهل العلم سبقا يعرضه لكن لا يجزم به حتى يرى من على هذا التفسير. يقال إن آية الميثاق، وهذا أنا لا أعول عليه لكن ربما، أن آية الميثاق أن الله عز وجل إنما أشهدهم على إفراده في الربوبية، ولذلك لا ترى أحدا من بني آدم ينكر الربوبية إلا مين؟ الملاحدة، ولا عذر له. يقول أحد من أهل العلم لا سلفا ولا خلفا أن من أنكر وجود الله معذور. لم يقل أحد أن من أنكر وجود الله عز وجل معذور، لم يقل أحد من أهل العلم ذلك. خلاص. فإن قلنا بأن آية الميثاق تنزل على الربوبية بالسياق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صح ذلك فلا إشكال في الآية، هذه واحدة. الثانية، الله عز وجل جعل في إمكانية أن يحتج به الغفلة، الإيه؟ الغفلة، وقال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غفلة. اجعل هذه عن مقربة من فهمك، وهي أنهم قد يحتجون بماذا؟ بالغفلة. سؤال، الذين احتجوا بهذه الآية، الذين احتجوا بآية الميثاق، أرجو أنك تنتبه لهذا الجواب، بآية الميثاق، من أعلمهم بأن الله أخذ الميثاق على الناس؟ من أعلمهم بأن الله أخذ الميثاق على الناس؟ الرسول. طيب، طالما إذا لم يكن الله عز وجل بعث رسولا، ما كان أعلمهم بأنه أخذ عليهم الميثاق، فهل كان لهم أن يحتجوا بهذا؟ أبدا. فإذا كانوا هم ما كان لهم أن يحتجوا بآية الميثاق إلا أعلمهم الرسول، فيقال إنما قامت الحجة لأن الرسول ذكرهم وأعلمهم، ولذلك كانت الآية قول الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي كانت على الناس حجة، خلاص كده كانت على الناس، وهي إنا كنا عن هذا غافلين. هل فيكم حد يذكر الميثاق؟ هل فيكم حد ذل أخرجه من صلب آدم وأشهده وأقر؟ فيكم حد يذكر؟ فكان من الممكن أن يحتج عليه بالغفلة بالنسيان، لكن الله عز وجل قاطع عليهم أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أي بعد الرسل. ولذلك الله عز وجل قال في الآية إيه؟ لئلا يكون للناس على بعد الرسل، أي من الممكن أن يحتج الناس. وهذا سيأتي الكلام ابن القيم رحمة الله عليه، أن الله عز وجل لرحمته بالناس لم يجعل آية الميثاق حجة مستقلة، إنما جعلها آية وحجة عليهم لما ذكر الرسل به. ولذلك الآن محكمة إيه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقال إن آية الميثاق حجة لمن علمها، لمن علمها، ولا علم للناس بها إلا بعد الرسل. نعم، لا محدش قال كده، لا احنا لا داعي، يعني لا دخل لنا في مسألة خبريات او غيره، هذا كلام احنا ما نحتاج اليه، لكن نحتاج الى مسألة الحجة. هل آية حجة مستقلة بنفسها، ام صارت آية الميثاق حجة بعد الرسل؟ صارت حجة بعد. ولذلك اولا اذا احتج علينا اولئك الميثاق، وان الاصل في الانسان العلم، يقال له ينبغي ان نجمع ايات الايات التي فيها الحجة ثم ننظر ايهما اصل يرد اليه الباقي، ويقال لهم لماذا اخذتم اية الميثاق وتركتم اية حجة؟ لماذا؟ فإن قالوا آية الأصل في الخبريات كنا أصلا لا نسلم لكم، لا نسلم لكم تقسيمكم لأصول وفروع خبرية وغيرها، هذا لا نسلم به ولا دليل عليه، ولم يقل به أحد من السلف، ولم يدل القرآن عليه أصلا. ولذلك الله عز وجل نعم جعل آية الميثاق حجة، لكن بعد الرسل. ولا يتصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع والنسيان وما استكره عليه، وسيأتي من الأدلة الظاهرة ما يؤيد ذلك. فيقال إذا كنتم أنتم ما كنتم لتحكموا على غيركم بآية الميثاق لولا أن الله بعث الرسل لكان من الأولى، أو كان من الأولى، أو كان من عليكم ألا تحكموا بالكفر على المعين إلا أن يبلغه ما بلغكم، وهي بعثة الرسل. هذه الثانية، وهي فرع على ذلك. إذا كان الله عز وجل لم يكتفي بأن أخذ الميثاق على الناس وهم في صلب آبائهم لأنهم إيه؟ نسوا ذلك، وجعل الحجة عليهم أن أرسل إليهم الرسل. نعم، فمن وصلته رسالة الرسل وأنكر، هذا صار كافرا. لما؟ لأنه أنكر ما جاء به وأعلمه الرسول أن الله قد أخذ عليك الميثاق وأنت في صلب آدم. ولذلك هل يقال في من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ظل كافرا أم صار كافرا؟ ينظر كيف أشرك الناس بالله بالتدريج من لدن آدم عليه السلام إلى عهد نوح، كانوا مؤمنين. ما وظيفة الشيطان وغايته؟ أن يوقع الناس في الشرك، أي أن يخرج الفطرة السليمة إلى فطرة مبدلة، صح كده؟ إذن وظيفة الإيه؟ الغاية الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني إيه؟ الفطرة السليمة بدلت من مين؟ من الشيطان، فكفروا بالله عز وجل. فأرسل نوح، كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، هذه واحدة. كان كل نبي يرسل إلى قومه إلا النبي. طيب خلي بالك من دي، كل نبي أرسل إلى قومه خاصة. إذن من بعث إليهم نوح ودعاهم إلى التوحيد فخالف نوحا، هذا إيه؟ كفر. من آمن به آمن، فمن لم يكن من قوم نوح، هل يكفر ولا ما يكفر؟ خلي بالك، ابن عباس يقول ايه؟ ظل الناس على التوحيد 1010، ظل الناس على الايه؟ اذا كان التوحيد موجود ولا لا؟ ادم عليه السلام نبي ولا لا؟ نبي. ما بعث الله نبيا الا بالتوحيد. السؤال: هل كان بين نوح وادم عليه السلام نبي؟ لا. الذين ماتوا من بعد عليه السلام ماتوا موحدين ولا لا؟ موحدين. اذا تواتر التوحيد ولا ما تواتر؟ تواتر التوحيد. ثم لما وقع من الناس أرسل إليهم نبي، ومن لم يرسل إليهم لم يبعث إليهم. لما لم يبعث إليهم؟ لأنهم كانوا، فمن كان منهم كافرا إنما كفر بعده بعد التوحيد، لأن التوحيد صار متواترا. ثم ضلت الناس أو ضل الناس، فوقع الكفر في الناس والشرك، فبعث الله الرسل، فتتابعت الرسل إلى قبل البعث. عيسى عليه السلام يعني قبل بعثة الرسل، قبله كان موسى عليه السلام، وكان دعوة، كانت دعوة إبراهيم متواترة بالتوحيد، كانت دعوة إبراهيم متواترة. ولذلك الذين ماتوا قبل ماتوا على الكفر ولا يقال أهل فترة على الكفر. لما؟ لأنهم قد بلغتهم متواترة بالتوحيد، وكانت نبوة إبراهيم معلومة، وكانت دعوة إبراهيم معلومة، ودعوة موسى معلومة، ودعوة عيسى معلومة. ولذلك كنت ترى أن عيسى، أن ورقة ابن نوفل على من؟ على ملة من؟ عيسى عليه السلام. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، تنصر يعني كان على ملة محرم. وكان زيد بن عمرو بن نفيل على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن كان هناك دعوة عيسى، نبوة عيسى، الدعوة التي أتى بها عيسى بالتوحيد كانت موجودة ولا لا؟ موجودة. وكذلك سلمان الفارسي، أنتم تعلمون قصة سلمان صح كده؟ ولذلك كل من مات قبل البعثة قد بلغته الدعوة، دعوة التوحيد، لم يعذر ولا يقال أنه من أهل. ولذلك من يحتجون على أن من مات قبل البعثة هو مخلد في النار مع أنه لم يبعث له رسول، لما؟ لأنه قد علم ضرورة بالتواتر أن الله بعث رسلا كثيرين لدعوة إلى التوحيد. فمن لم يؤمن منهم بأي نبي، بأي نبي، إنه كان ممكن يؤمن بعيسى عليه السلام، ممكن يؤمن بإبراهيم عليه السلام، إلا بعد، لابد أن يؤمن بموت محمد والبقية تبع له. ولذلك الاحتجاج بهؤلاء لا يصح. فلو ثبت أن رجلا منهم تبلغه دعوة رسول، فهل يكون في النار مخلدا؟ لا. لو ثبت أن رجلا لم تبلغه دعوة رسول فهذا يعذره الله عز وجل حتى يمتحن في الآخرة. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون على الله، أربعة يحتجون على الله يوم القيامة. سؤال، قال أربعة يعملوا إيه؟ يحتجون على الله، فهل قبل الله حجتهم ولا ما قبل؟ قبل حجتهم. قال: أربعة يحتجون على الله، وهم الأحمق، الأصم، الأحمق، الهرم. قال صلى الله عليه وسلم: أما الأصم فقال: أي ربي، جاء الإسلام ولم أسمع بشيء. وأما الأحمق فقال: جاء الإسلام ولم أعرف بشيء. وأما المجنون فقال: جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. وأما الهري الإسلام وما أعقل شيئا. فقال الله عز وجل: ألو كنت بعثت إليكم رسولا أكنتم تصدقون؟ قالوا بلى. سؤال الآن، هل قبل الله عز وجل حجتهم علي ولا ما قبل؟ فلما لم يحتج ربنا عليهم بآية الميثاق؟ فلما لم يحتج ربنا عليهم بآية الميثاق؟ الله عز وجل عليهم لا حجة لكم فإنما أخذت عليكم الميثاق. لم يأتهم رسول. ولذلك قول الله عز وجل ألا يكون على الله حجة في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيرسل الله إليهم رسولا أن يدخلوا النار. جملة التكاليف بتساوي في الآخرة ادخلوا النار. قال صلى الله عليه وسلم فمن أبى أن يدخلها سحب إليه ومن دخلها كنار إبراهيم يعني بردا وسلاما. السؤال لما لم يحتج ربنا عليهم بآية الميثاق؟ لأن الله عز وجل جعلها حجة مستقلة إنما جعلها حجة تابعة بعد إذكار الناس لهم ببعثة الرسل. ولذلك ليعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن الحجة إنما الرسل بعث إليهم رسولا تصديقا لقول الله عز وجل لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل وقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذا تنقطع حجتهم بآية الميثاق وحجتهم أيضا التي هي فضل الأصل في الإنسان العلم بل الأصل فيه الجهل. أي لذلك قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأفئدة. هذه آية الميثاق. فإن ولا كفاية ها تفضل. لا احنا سيأتي هذا الكلام قدامكم وقت او يعني شايفكم خلاص رحت. طيب الله المستعان نكمل غدا ان شاء الله عز وجل سنكمل بقية والنقولات عن اهل العلم وهناك نقولات مهمة جدا حتى تعلموا انتم كيف تتعاملون مع النصوص المنقولة كيف تتعاملون مع النصوص المنقولة ما يخالف معتقدكم. هذا سيذكر غدا ان شاء الله عز وجل ومن كان عنده اشكال يعرضه غدا ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله ومن جزاكم.